بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي ما زال الله سبحانه وتعالى موصوفا بصفات الكمال منذ الأزل. فالمقصود من هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله يقرر أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، سواء كان ذلك من صفات الذات أو من صفات الأفعال. أما صفات الذات فهذا ظاهر، لا لا لا لا إشكال فيه، لأن صفات الذات كما تعرفون هي الصفات الملازمة لله تعالى أزلا وأبدا. لكن يرد الإشكال في قضية صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته واختياره، كيف يقال أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل؟ ولهذا قال عندك الشارح: ولا يرد على هذا صفات الفعل، إلى آخر هذا الإشكال الذي قد يعني يقع فيه البعض. إذن مقصود الطحاوي رحمه الله أن يقرر لنا ولكم أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، سواء كان ذلك من صفات الذات أو من صفات الأفعال. ثم قال بعدها عندكم: قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذا تقرير أنه موصوف بالكمال وتأكيد. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الأزلي هو ما لا ابتداء له، ما لا ابتداء له، والأبدي هو ماذا؟ ما لا انتهاء له، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثالث صفحة 37. فما لا ابتداء له أزلي وما لا انتهاء له أبدي. وإن شئت فقل هو سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا الآن من الكلام عن أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الذات منذ الأزل، لكن يأتي الحديث عن صفات الفعل. فينبغي أن ننبه الأخوة الكرام إلى الصفات الفعلية، ما معناها عند أهل السنة. الصفات الفعلية يثبتها أهل السنة، والمراد بالصفات الفعلية كما ذكر عندك يعني كما بينها بالمثال، لما قال عندك مثلا: الخلق، التصوير، الإحياء، الإماتة، المحبة، الرضا، الغضب، كل هذه من صفات ماذا؟ من صفات الفعل، كلها من الصفات إيش؟ الفعلية. هذه الصفات الفعلية أهل السنة يثبتونها، ويعني يعتقدون أن هذه الصفات قائمة بذات الله ومتعلقة إيش بمشيئته وقدرته. لاحظ الآن، فنحن مع أهل السنة والجماعة نثبت الصفات الفعلية، لكن ما معنى الصفات الفعلية؟ كما سمعنا أن هذه الصفات قائمة بمن؟ قائمة بإيش؟ بذات الله سبحانه وتعالى، قائمة بذات الله عز وجل. لكن في نفس الوقت أيضا نقول إيش؟ هي قائمة بذات الله، لكنها أيضا في نفس الوقت أيضا إيش؟ متعلقة بمشيئته واختياره، بمشيئته واختياره. هذا المعنى الذي ذكرنا لكم قرره شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل تجدونه في الدرء الجزء الثاني صفحة 47 و100، صفحة 47 و100. هذا المعنى الذي سمعناه من كلام شيخ الإسلام في تقرير مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث أن الصفات الفعلية قائمة بذات الله ومتعلقة بمشيئة واختياره، هذا المعنى حرره وبسطه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب له بعنوان الأجوبة السعدية عن الأسئلة الكويتية، كتاب طبع أخيرا. فسئل الشيخ رحمه الله من قبل بعض طلبة العلم في الكويت عن الصفات الفعلية، فأجاب بجواب محرر خلاصته أنه قال رحمه الله أن الصفات الفعلية هي نوعها قديم، ثم قال لم يزل ولا يزال، هذا معنى نوعها قديم، لم يزل ولا يزال، وأفرادها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته. قال صفات الأفعال نوعها قديم، لم يزل ولا يزال، هذا معنى نوعها قديم، وأفرادها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته سبحانه. هذا كلام في الأجوبة السعدية صفحة 29 و100. فنخلص من هذا الكلام أن الصفات الفعلية هي نوعها قديم، وماذا نقول نوعها قديم لكن أفرادها ماذا؟ تجدد. نعم، حادثة. لاحظ لما نقول نوعها قديم نقول أن الصفات الفعلية نوعها قديم، ما معنى هذا؟ يعني أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات الفعلية منذ الأزل، لأنه موصوف بالكمال منذ الأزل. فإذا قلنا نوعها قديم يعني أنه موصوف بها منذ الأزل، وإذا قلنا أن أفرادها متعلق بمشيئته واختياره بمعنى أنه سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. وهذا ما يسميه العلماء أحيانا يعبروا عنه بقولهم أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة إيش؟ الأحد. قديمة النوع، إيش معنى قديمة النوع؟ يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل. حادثة الأحد، معنى حادث الأحد أي أنها متعلقة بمشيئة واختياره. وإن كان الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه، يعني لما جاء عن موضوع عن صفة الكلام وهي قديمة النوع حادث الأحد، يعني هو يرى أنه قال أول النوع ماذا؟ حادث إيش؟ الأحد، باعتبار أن أول جاء به ماذا؟ جاء به القرآن والسنة. يعني على كل، الذي يعنينا أيها الأخوة الكرام أن تستصحبوا أن هذه الصفات الفعلية أنها من جهة نوعها قديمة أم ليست قديمة؟ قديمة، يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، وأما أفرادها فهي متعلقة بمشيئته واختياره. ولو أخذنا على هذا مثال، مثلا نقول من صفات الله تعالى المحبة، أليس كذلك؟ فمن صفاته عز وجل المحبة، قال تعالى يحبهم ويحبونه، هو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة وبسائر صفات الكمال منذ الأزل، لكن أفراد هذه الصفة متعلق بمشيئته واختياره. فمثل ما قال تعالى إن الله يحب الذين اتقوا، فهنا المحبة هنا جاءت بسبب وشرط، وهو شرط ماذا؟ التقوى. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. فإذا وجد السبب وجد إيش؟ هذا الوعد. إذا وجد الجهاد في سبيل الله أو الذين يجاهدون في سبيل الله حصل لهم إيش؟ هذا الوعد الكريم، وهو ماذا؟ محبته. هذا معنى أن أفراد هذه الصفة متعلق بماذا؟ بمشيئته واختياره. ولا يعني البعض يستشكل كلام العلماء لم يقول حادث الأحد، هم كلمة معنى حادث ليس معنى حادث كما قد يتوهم البعض، حادث معنى مخلوق، لا ليس كذلك، وإنما حادث معنى أنه متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره، وهذا أمر جاء به القرآن أليس كذلك؟ قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، هكذا جاء الحديث. بهذا أيها الأخوة الكرام نخلص إلى أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنها الصفات الفعلية، ولا يرد أن كونه فعليا متعلق بمشيئته واختياره، يعني ما قد يتوهمه البعض أنه إذا فعلها بمشيئته لا يظن ظان أنه كان من قبل إيش معطل عنها، لا. فنوع الصفة هذه نوع الصفة اللي هي الصفة الفعلية نوعها قديم أم ليس قديما؟ نوعها قديم، فلما نقول نوعها قديم يعني أنه موصوف بها منذ الأزل. والمؤلف رحمه الله شارح ذكر لك مثال من باب التقريب، فلو أن شخصا الآن يعني هو يتكلم ثم سكت ثم تكلم، فهو عندما يعني سكت ثم تكلم ما يقال أنه إذا تكلم بعد سكوت يقال أنه إيش كان يعني معطل على الكلام حتى تكلم، أليس كذلك؟ ما يقال أنه أخرس، وإنما انتقل من إيش من متكلم يعني بالقوة إلى متكلم بالفعل. فالشخص الآن الذي الآن يعني هو ساكت الآن لا يتكلم يقال عنه أنه متكلم بماذا؟ متكلم بالقوة. فإذا تكلم ونطق فهو متكلم بالفعل، هو متكلم فعلا. طيب انتهينا من هذه المسألة. أما قوله رحمه الله هنا لما قال هذه الجملة أشبه ما تكون جملة معترضة، لما قال وإن كنا لا ندرك كونها هو حقيقته التي هي تأويله، هذا أمر ظاهر، يعني الصفات الفعلية لا ندرك حقيقتها. لما نقول لك إيش الدليل، ما الدليل على أننا لا نعرف كيفية الصفات الفعلية؟ الدليل عندك آية آل عمران، قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. فتأويل الصفات أي حقيقتها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال وأنا أدخل في ذلك متأولين بأرائنا، هذه من عبارة الطحاوي ستمر بنا فيما بعد إن شاء الله. قال ولكن أصل معناه معلوم لنا، نعم، فالصفات معانيها معلومة لكن الكيفية ماذا؟ مجهولة، كما ذكر عندك مقالة إمام دار الهجرة مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال عندك وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، نعم هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، هذا الوصف ينطبق على ماذا؟ على الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ جزما أنه على الصفات إيش الفعلية. وذكر عندك حديث الشفاعة لما يقول آدم وكذا أيضا الرسل عليهم السلام يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا يبين لك إيش أن غضبه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره، وأن هذا الغضب يتفاضل كما هو متقرر عند أهل السنة. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. حدوث ماذا؟ حدوث النوع ولا حدوث الأفراد؟ الأفراد، لأن قلنا الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة ماذا؟ الآحاد أو الأفراد، ومعنى أحد الأفراد أي أنها متعلقة بمشيئته واختياره. طيب، وبهذا إذا اتضح لك أن أهل السنة يثبتون الصفات الفعلية ويقولونها قديمة النوع حادث الآحاد، يتبين لك أيضا في هذا ضلال طائفتين. الطائفة الأولى التي أنكرت الصفات الفعلية وجعلتها مخلوقة، وهؤلاء هم الجهمية، الجهمية والمعتزلة. فهؤلاء لما يأتون للصفات الفعلية يجعلونها ماذا؟ مخلوقة. ولهذا كلام الله عند المعتزلة ماذا؟ مخلوق ولا غير مخلوق عندهم؟ مخلوق. فالجهمية والمعتزلة يجعلون الصفات الفعلية ماذا؟ يجعلونها مخلوقة. هذا ضلالهم بين وظاهر. لكن عندك طائفة أخرى وهي طائفة الكلابية ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة، هؤلاء يجعلون هذه الصفات الفعلية يجعلونها صفات ذاتية. صفات ماذا؟ ذاتية. فابن كلاب يعني ظهر في وقت كان في أهل السنة وفي المعتزلة. أهل السنة يثبتون جميع الصفات، والمعتزلة ماذا؟ ينكرون جميع الصفات. فجاء ابن كلاب وتبعه الأشاعرة في ذلك، وهو أنه أثبت الصفات الذاتية، لكن لما جاء الصفات الفعلية يعني تأولها بتأويل فاسد. ومن تلك التأويلات الفاسدة أنه جعل الصفات الفعلية صفات ماذا؟ ذاتية. جعل صفة ذاتية إيش؟ بإطلاق، لم يجعلها متعلقة بمشيئة واختياره سبحانه وتعالى. الأقوال الثلاثة هذه، قول الجهمية والمعتزلة ثم قول الكلابية ثم قول أهل السنة، تجدون هذه الأقوال جاءت موضحة في الدرء كما ذكرنا الجزء الثاني صفحة 47 و100. وكما قلنا يعني يتنبه إلى كلمة حادث أنها بمعنى أنها متعلق بمشيئته واختياره. ويعني أهل الحديث يفرقون بين أن يقال الشيء أنه حادث أو محدث وبين أن يقال أنه إيش مخلوق. هذا الذي عليه أكثر الحديث. ولهذا القرآن قال الله تعالى عنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. فأهل الحديث أو جمهور أهل الحديث بعبارة دق يفرقون بين أن يقال أن القرآن محدث بمعنى أنه متعلق مشيئته واختياره، لكن ما يقال أنه مخلوق، نسأل الله العافية. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته. هذا المعنى اللي هو الفرق بين مخلوق ويعني محدث تحدث عنه الشيخ أيضا شيخ الإسلام في التسعينية الجزء الثاني صفحة 27 و400. طيب تفضل شيخ عبد الله. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. طيب، يعني هنا الشيخ رحمه الله يقول يتحدث عن مسألة حلول الحوادث. هذه المسألة مسألة حلول الحوادث يعني أطلقها المعتزلة ومن سلك سبيلهم من إيش من الأشاعرة. فهؤلاء ينفون الصفات، مثل المعتزلة ينفون الصفات جميعا، أليس كذلك؟ ينفون الصفات كلها بحجة ماذا؟ يقول لو قلنا أن الله تعالى يوصف بالصفات من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضا لكان إيش؟ كان محلا للحوادث. فهذه شبهتهم، يقولون أنه لو كان موصوف بالصفات لكان محلا للحوادث، يعني لكانت ذاته محلا للحوادث، هكذا قالوا. الكلابية قالوا ببعض قول هؤلاء، يعني وقعوا في هذه الشبهة فيما يتعلق بالصفات الفعلية، فيقول نصف الله تعالى بالصفات الذاتية لكن هذه الصفات الأخرى اللي هي الصفات الفعلية الاستواء ولا المحبة ولا المجيء والاتيان ونحوها، يقول لو وصف الله تعالى بها لكان محلا للحوادث. فهنا عندنا مصطلح حلول الحوادث أطلقه المعتزلة كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الدار الجزء الثاني في صفحة 10 فما بعدها. هنا لفظ حلول الحوادث كما مر بنا في قضية الألفاظ المجملة، هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه. وإذا تقرر ذلك فإنه لا ينفع عن الله تعالى بإطلاق ولا يثبت الله تعالى بإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل، لأن هذا لفظ مجمل يعني يشتمل ويحتمل على حق وباطل. ولهذا لما يأتي الشخص وينفي مطلقا أو يثبت مطلقا يقع في ماذا؟ يقع في تسلط المخالف عليه، كما ذكر عندك إيش الشارح. لما يأتي السني أو بعض أهل السنة ويوافق المعتزلة ولا الأشاعرة يوافقهم على نفي هذا المصطلح، يقولك نعم الله تعالى ليس محل الحوادث، هكذا يقول بإطلاق، ينفي حلول الحوادث بإطلاق، فعندئذ يتسلط ماذا؟ يتسلط المبتدع ويلزمه بالصفات الفعلية، فيقول لو وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية فالصفات الفعلية حادثة. وهي حادثة ولا ما هي حادثة؟ صفات فعلية حادثة بأي اعتبار؟ كما قلنا حادثة إيش؟ الأحاد أو الأفراد. نعم. فيأتي هنا التسلط لأنه وافقه على إيش؟ على هذا اللفظ المجمل، ولكن لو فصل لما حصل هذا التسلط وهذا يعني هذا الإلزام. وكما قال عندك الشارح يبقى هذا اللفظ مجمل فينظر إليه، لما يقول الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، نقول ماذا تريد بحلول الحوادث؟ إن أردت أن الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته فهذا لا شك أنه متعين أن إيش؟ أن فيه. فالله تعالى سبحانه وتعالى منزه إيش؟ أن تكون ذاته الشريفة الكريمة سبحانه وتعالى أن تكون فيها شيء من إيش؟ مخلوقاته. أو أراد بكلمة حلول الحوادث يعني أن ينفي أن الله تعالى يوصف بكمال وكان من قبل ليس متصفا به، فهذا أيضا ينفى ولا ما ينفى؟ ينفى، لأن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل. أما إن أراد بكلمة حلول الحوادث أن ينفي الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته واختياره وهي قديمة النوع حادث الحاد، فهذا كلام باطل يعني لا يسلم له وإن أتى بمثل هذا اللفظ المجمل المهم. هذا هو الخلاصة في لفظ إيش؟ حلول الحوادث. استطرد المؤلف رحمه الله إلى ذكر أمثلة من إيش؟ الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. والذي ينبغي أن نذكره في هذا المقام عموما أنه ينبغي لنا ولكم سواء في هذه المسائل التي يذكرها الشارح أو فيما قد يعرض ويستجد في الحياة المعاصرة الحاضرة، كثيرا ما يعني تأتي ألفاظ مجملة سواء في الاعتقاد أو في الفكر أو في غيرها، ألفاظ مجملة حمالة وجوه موهمة، ففي مثل هذه الأمور نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التفصيل. ابن القيم له عبارة جميلة أقرأ عليكم في شفاء العليل، يقول أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة، أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها. لاحظ قال يطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. هكذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 289. المقصود أن الألفاظ المجملة يعني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استفسار وتفصيل. طيب انتهينا من مسألة حلو حادث، عندنا مثال ثاني الذي ذكره الشاعر قال لك وكذلك مسألة الصفات، الصفة أو الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ قال لفظها مجمل. نعم هذه أيضا من الألفاظ المجملة تحتاج إلى تفصيل. هل يقال أن الصفات زائدة على الذات ولا يقال لا أنها ليست زائدة؟ فالتفصيل في هذا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل. فهذه الجملة يعني قد تكون صحيحة، تكون صحيحة وهي الصفة زائدة على الذات إذا أريد بالذات التي في الذهن، لأن الذات التي في الذهن أو يتصور الإنسان في الذهن قد يتصور ذاتا مجرد عن ماذا؟ عن الصفات. فلما نقول يأتي واحد يتصور في ذهنه ذات مجرد عن الصفات فجزما أن الصفات ستكون ماذا؟ ستكون زائدة عن هذه الذات التي تصورها في ذهنه. أما في الخارج، خارج الذهن، فهل تعقل ذات يعني ليس لها صفات في الخارج؟ الآن لما نقول مثلا ذات فلان، ذات زيت ولا عمر ولا فلان، عندنا الآن هذا الشخص بذاته، هل يعقل أن هذا الشخص بذاته ليس له صفات؟ أبدا، كل شخص له، كل شخص وكل ذات لها صفات. نعم. فإذا نقول نعم الصفات زائدة على الذات، أي ذات؟ التي أين؟ التي في الذهن، لكنها ليست زائدة على الصفات، ليست زائدة على الذات التي إيش؟ ماذا؟ خارج الذهن. هذا هو الخلاصة في هذه الكلمة. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في المسألة ونعطيكم الإحالة. قال رحمه الله في مثل المسألة، قال إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات، طبعا نفات الصفات يقرون بأي ذات؟ نعم يعني المعتزلة الآن يثبتون ذات الله ليس كذلك، لكن هذه الذات نعم نعم ذات مجرد عن الصفات يعني ينفون عنها الصفات. قال الشيخ رحمه الله قال نريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن نريد بالذات الذات الموجودة في الخارج، خارج ماذا؟ يعني خارج الذهن، وإن نريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات. طبعا الذات المتصفة بالصفات تكون وين؟ في الذهن ولا خارج الذهن؟ خارج الذهن. هكذا قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 97، وله كلام قريب من هذا في الدرء الجزء الثالث صفحة 21. انتهينا من المسألة إيش الثانية من أي مسائل؟ مسألة ماذا؟ أمثل على الألفاظ المجملة. طيب تأتي عندنا مسألة ثالثة، قال وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. نعم، لفظ الغير، لاحظ يعني شوف التشقيق في في في مثل المسائل، حتى لفظ غير صار فيه إجمال، فغير له معنى عند المعتزلة، وله معنى عند الأشاعرة، وله معنى عند أهل السنة. لما قال الشاعر رحمه الله فقد يراد به ما ليس هو إياه، هذا معنى الغير عند المعتزلة. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، هذا معناه عند من؟ عند الأشاعرة. أما أهل السنة كما بيّن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، أهل السنة الجماعة يطلقون الغير على هذا وذاك، فلفظ الغير عندهم يراد به ما ليس هو إياه، ويراد به ما جاز مفارقته له. طيب الكلام هذا يبدو أن فيه شيء من الإشكال، لكن لعله بالمثال يتضح. فالآن لما يأتي مثلا شخص يقولك الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، عرفنا الآن أن غير يطلق ولا يحتاج لتفصيل. نعم يحتاج لتفصيل، لأنه يعني صار له أكثر معنى، له معنى عند المعتزلة، له معنى عند الأشاعرة. نعم، فلما نأتي كلمة يأتي واحد يقولك الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، فهذه الكلمة هذه العبارة يعني متى تكون صحيحة؟ على مذهب المعتزلة ولا على مذهب الأشاعرة؟ لحظة، من نقول الصفة غير موصوف، تأملوا ايش رأيكم؟ نعم، على مذهب المعتزلة. هذا سؤال جملة مفيدة، جملة مفيدة. طيب هنا هم قالوا ماذا؟ قالوا فقد يراد به ما ليس هو إياه. فالآن معنى الغير عند المعتزلة ما ليس هو إياه، فهل الصفة هي عين الموصوف؟ إذن تكون جملة صحيحة، جملة الصفة غير موصوف هذه جملة صحيحة. نعم، إذا أردت بالغير ماذا معناه عند من؟ لا، عند المعتزلة، ما ليس هو إياه. فنحن لما نقول هذا فلان عالم، نعم، معناه موصوف بصفة العلم، لكن هل العالم هو العلم؟ لا. واضح الآن؟ لكن لما تأتي إلى معنى الغير عند الأشاعرة اللي هو إيش؟ ما جاز مفارقته له. نعم، فهنا الصفة إيش؟ ليست غيرا للموصوف، الصفة ليست غير موصوف. نعم، لما نقول ما جاز مفارقته له، الصفة يمكن تفارق الموصوف ولا ما يمكن؟ نعم، يعني أنا أقصد لما قال هنا ما جاز مفارقته، يعني هل الصفة تقوم بنفسها؟ لا. فهنا لما يراد بالغير ما جاز مفارقته له، فالصفة ليست غيرا إيش؟ للموصوف. واضح هذا الكلام؟ أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام قد توضح شيئا من ذلك. قال رحمه الله لفظ الغير أو لفظ الغيرين يراد بهما ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، هذا معنى عند من هذا؟ أحسنت، عند الأشاعرة. قال وعلى هذا شيخ، وعلى هذا فالصفة ليست مغايرة للموصوف، ويراد بهما أي الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. طب نفس العبارة هذه هي نفس عبارة إيش؟ المعتزلة، ما ليس هو إياه. وعلى هذا فالصفة غير موصوف، الصفة غير موصوف، فالعلم غير ماذا؟ غير العالم، فالعلم غير العالم. هذا في الدرء هكذا في العاشر صفحة 72. يمكن بعض الأخوان إذا كانوا تهمهم المسألة، أيضا في بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 85 و400. على كل يعني قد يقول بعض، يمكن البعض يعني يستوحش من هالكلام أو يرى أنه ليس كبير فائدة، لكن نحن في كتاب لابد أن نتدارسه وأن نفهمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يعني يتبين لك ما كان عليه سلفنا الصالح من الدراية والفطنة بمعرفة مراد المبتدعة وما عندهم من العدل. يعني لاحظوا الآن، هم الآن ما قالوا أن لفظ الغير عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة كله باطل، بل فصلوا لما كان المقام يقتضي تفصيل. فنحن نستفيد من هذا الجهد الذي فعله سلفنا الصالح من جهة التفصيل ومن جهة ما هم عليه رحمه الله من الفطنة لمكائد المبتدعة وتلبيسهم، نستفيد من هذا فيما يتعلق بما يعني يقع الآن ويستجد من تلك الانحرافات العقدية التي عمت وطمت في هذه الأيام. طيب تفضل يا أبو سعد. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا وجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. طيب هنا يقول ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، يعني لا يطلقون هذا نفيا ولا إثباتا. طيب لماذا؟ يوضح لك الشيء، قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، يعني لو أحد قال الصفات غير الله هذا قد يشعر ماذا؟ أن الصفة ماذا؟ منفصل عن إيش؟ عن الذات. واضح الآن؟ فهذا قد يشعر أن صفات الله غير الله، وهذا باطل ليس باطلا؟ باطل، لأن الصفة تتبع الموصوف، الصفة كما مر بنا الصفة معنى قائم بإيش؟ بالموصوف. قال وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، ايش معنى إطلاق النفي؟ أن يقول ماذا؟ إطلاق النفي، لاحظ إطلاق الإثبات أن يقول ايش؟ الصفة غير موصوف، هذا إطلاق الإثبات، الصفة غير موصوف، فهذا إذا أطلق الإثبات قال الصفة غير موصوف هذا يشعر ماذا؟ أن الصفة مباينة للموصوف منفصلة عنه، وهذا فاسد. وإذا أطلق النفي وش يكون النفي؟ لا يعني هي نعم هي هو لا شك أن نفي إثبات، فهنا ما دام أنه قال نفي فتكون العبارة ليست صفات الله غير الله، هذا النفي ليست صفات الله غير الله، وإن شئت تقرب تقول إيش؟ صفات الله عين الله. نعم واضح الآن، بس إحنا نلتزم بعبارة الشاعر لأنه قال إطلاق النفي، فإطلاق النفي كان يأتي واحد يقول كيش ليست صفات الله غير الله، هذا لا يصح هذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد يشعر ماذا؟ بأن الصفة هي ماذا؟ هي عين الموصوف، يشعر بأن الصفة عين وليس الأمر كذلك. يعني لما نقول مثلا هذه الذات فلان موصوف بالعلم نعم أو أنه عالم، لا يعني أن هذا العالم هو إيش؟ هو العلم، أليس كذلك؟ كون السميع لا يعني أنه السميع هو إيش؟ هو السمع. طيب قال إذ كان لفظ الغير فيه إجمال كما مر بنا فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائم بنفسها منفصل عن صفات زائد عليها فهذا غير صحيح. نعم لما يجي واحد يقول لك الصفة زائد على الذات، فإذا أريد بالذات اللي هي خارج الذهن فهل يقال الصفة زائد على الذات؟ نعم يقال، هذا لا ما يقال، لأنه لا تعقل ذات في الخارج إلا ولها ماذا؟ إلا ولها صفات، فلا تكون الصفات زائدة على الذات التي هي خارج الذهن. طيب قال وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة فهذا حق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو واحد قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر فهذا كلام صحيح ليس صحيحا؟ لو واحد قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر، الموصوف العالم شيء والعلم إيش؟ شيء آخر. نعم هذا كلام إيش؟ كلام حق، هذا كلام حق. يعني إلى أن قال ولكن ليس في الخارج ذات مجرد عن الصفات، هذا أمر بنا، يعني فليس ثمة ذات في الخارج إلا ولها صفات، لكن كما قال الذهن قد يفرض ذاتا مجرد عن الصفات، وقد يفرض ذات الذهن هناك ذات وهناك وجود، لكن في الخارج ذات شيء هو ماذا؟ هو وجوده، ليس كذلك؟ لما نقول ذات هذا الكرسي هو ايش ماذا؟ هو وجوده، فوجوده ليس زائدا على ماذا؟ على ذاته او على ماهيته. واضح الكلام يا اخوان؟ طيب الآن عندنا هذا المثال الثالث، عندك الآن حلو الحوادث فيها إجمال، وعندك هالي الصفة زائد على الذات، وعندك مسألة إيش لفظ الغير وما فيه من الإجمال. طيب تفضل. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين عفوا الآن لما يقول الشيخ والتحقيق، هذا الكلام الذي يقرأ أخونا الآن هذا مأخوذ بالنص من اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 791. فهنا يعني نأخذ يعني عنوان المسألة أنه الآن يقول لا، في فرق، عند فرق بين أنك تقول الصفة غير الذات، هذه قلنا فيها تفصيل وما فيها تفصيل. الصفة غير الذات فيها تفصيل، لكن لما تأتي مثلا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يأتي شخص يقول صفات الله غير الله. يعني هذا هو التحقيق الذي يعني يريد أن يقرره الشيخ كما حرر ذلك الشيخ الإسلام في غير موطن ومنها هذا الموطن. يعني هو الشيخ تحدث عن المسألة هذه في الاقتضاء، هذا مأخذ بالنص، وجاء في مواطن أخرى، جاء مثلا في الصفدية هذا الكلام اللي سيقرأ أخونا الآن في الأول 108، وفي الدر العاشر صفحة 72، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثالث 208. يعني كله يقرر الشيخ رحمه الله أن في فرق بين المسألتين، فرق بين مسألة الصفات غير الذات فهذه يرد فيها من التفصيل كما مر بنا، أما ما يتعلق بقضية هل يقال صفات الله غير الله، لا، لأن لما نقول الله سبحانه وتعالى فالمراد بالله سبحانه وتعالى يعني يدخل في ذلك إيش ما له سبحانه وتعالى ماذا من الأسماء والصفات، فلا نجعل سمتها غيرية لما يوهمهم ذلك من ماذا من المغايرة والتباين، فالصفة تتبع الموصوف، واضح الآن. فإذا قلنا الله فالمراد به هو سبحانه وتعالى بما له من إيش ماذا من الأسماء والصفات. فأنت لما تقول قال الله تعالى، نعم، لما تقول أعوذ بالله فأنت تستعيذ بالله أي بما له من ماذا من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة ما يعني سيمر بنا الآن. طيب تفضل يا أخي. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثانية باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه الصفات بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. طيب هنا لما قال الثاني باطل، وش الثاني؟ أن يقال إيش صفات الله غير الله. غير الله. طيب لماذا؟ قال لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. نعم، مسمى الذات الآن عندك المعتزلة يثبتون ذات الله، أليس كذلك؟ يثبتون ذات الله، لكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفات. طيب هنا قال والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة، مقصود هنا بصفاته اللازمة أي صفات؟ الذاتية والفعلية. لكن لاحظوا كلمة اللازمة لا يعني لا يتوهم متوهم أن اللازمة اللي هي الملازمة تعالى أزل، لا، هو مقصوده باللازمة هنا أي الصفات إيش القائمة بماذا؟ بذاته، سواء كانت إيش ذاتية أو ماذا أو فعلية. قال ولهذا قال الشيخ رحمه الله الطحاوي قال لا زال بصفاته، أو قال ما زال بصفاته. لاحظ الطحاوي رحمه الله عبارته دقيقة، وهكذا عبارة العلماء المحققين. الطحاوي قال كما سمعنا في أول عبارة المتن، قال ما زال أي ما زال الله، ما زال بصفاته، ما قال ما زال وصفاته، لأن كلمة وصفاته العطف بالواو قد يشعر بماذا؟ بالمغايرة. وكلام الإمام الطحاوي هو نفس كلام الإمام أحمد كما ذكر عندك الآن. فالإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية قال هذا كلام الإمام أحمد، يقول لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله نوره، إنما نقول الله إيش بعلمه، الله بقدرته، الله بنوره، هكذا جاء في الرد على الزنادقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر عبارة الإمام أحمد قال فبين الإمام أحمد أن لا نعطف صفاته على مسمى اسمه، لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغايرة. وهذا ما يشعر ولا ما يشعر؟ لما واحد يقول الله وعلمه الله وقدرته يشعر ولا ما يشعر؟ يشعر، قد يشعر بالمغايرة وليس الأمر كذلك. فلهذا العبارة الدقيقة المحكمة يقال الله بعلمه الله بقدرته بسمعه بصره. قال فبين أحمد أن لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغايرة، بل ننطق بما يبين أن صفاته داخلة في مسمى اسمه. نعم، لأن اسمه تعالى كما مر بنا يتناول ماذا؟ يتناول الذات والصفات، فليست صفاته سبحانه وتعالى خالية عن إيش؟ عن مسمى اسمه وعن مسمى ذاته. هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله في الدر الثالث صفحة 23. طيب اتفضل يا شيخ. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. طيب عفوا، هنا يعني الكلام في هذا واضح، لكن هنا في كلمة الذات يعني من باب التنبيه الذي نبع عليها العلم، قال وهذا المعنى يفهم من لفظة. يقول هو الشيخ الآن يقول لك إذا لما يقال الذات، يعني هو يقول إذا قيل مثلا الذات فهذه الذات لا تنفك عن ماذا؟ عن صفات، لا تنفك عن صفات. فاستطرد قال فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة. نعم، يعني كلمة ذات في اللغة العربية الفصيحة لم تأتي إلا ماذا؟ إلا مضافة. إن الله عليم بذات الصدور، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذا الذي جاء به النصوص أنها لا تأتي إلا مضافة. أما كونها تأتي مثلا يعني هكذا مفردة ليست مضافة، فهذه ليست عربية إيش؟ فصيحة. قال الشيخ هذه من العربية إيش؟ المولدة، ليست إيش؟ فصيحة. ولهذا يعني من باب التنبيه تجد الآن غلب على كثير من المعاصرين هذا اللفظ، فتجد مثلا يقول هذا كلام فيه طعن في الذات، ما يقول كذا الذات الإلهية يعني. والأسف تجد العبارة تكثر حتى عند بعض طلبة العلم، لا نعم، إنما يقال الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ فهذا هو الذي جاءت به النصوص. تبقى كلمة الذات هكذا على سبيل يعني الإفراد، يعني ليست عربية فصيحة. بل بعض العلماء، وإن كان هذا يعني ليس محل يعني اتفاق، بعض العلماء يعني كما نقل شيخ الإسلام بعضهم يمنعون ذلك ويقولون كلمة ذات مؤنث، أليس كذلك؟ مؤنث ماذا؟ مؤنث ذو، أليس كذلك؟ يقال مثلا فلان ذو علم، ويقال مثلا فلان ذات إيش؟ ذات علم. فبعض العلماء يعني كره هذه العبارة. يقول الشيخ رحمه الله أنكر طائفة من أهل العربية كابن برهان والجواليقي لفظ ذات، وقالوا هذا مؤنث والرب لا يجري عليه اسم المؤنث. لكن طبعا هذا كلام تعقب الشيخ، قال ولكن الذين أطلقوا، يعني أطلقوا الذات في حق الله، عنوا نفسا ذات علم. لما العلماء يقولون ذات الله يعني أن هذه الذات ذات علم، ذات قدرة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدر العاشر 157. الذي هم أنها ليست عربية ماذا؟ ليست عربية فصيحة. الذات هكذا بالإفراد ليست، وإنما هي يعني مولدة كما قال الشيخ أيضا في الفتاوى السادس صفحة 98. صفحة 98. طيب تفضل يا شيخ. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، قال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما يعني هذه عفوا هذه وكذلك قولهم يعني هذه من أيضا ماذا؟ من الألفاظ المجملة، يعني هذا مثل آخر، مثل رابع وخامس من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. هل يقال الاسم عين المسمى ولا الاسم إيش؟ غير المسمى؟ هذه المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. تفضل يا أخي. وكذلك قوله ما الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمد ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنع فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ عفوا هنا في موضوع الاسم والمسمى، يعني مدام انها اشار لها المؤلف هنا من قوله وطالما غلط كثير من الناس الى نهايه الكلام اللي سمعناه، يعني هذا كما نبه بعض طلبه العلم الى ان هذا ماخوذ بالنص من كتاب شفاء العليل، هذه العباره منقوله من شفاء العليل بالنص صفحه 78 و500 في الباب 27. ومساله الاسم والمسمى يعني كما قال يعني البعض يعني عنها، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال من قال الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، من قال الاسم غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة. فأول من قال الاسم غير مسمى هم المعتزلة، هم المعتزلة، فيقولك إيش الاسم غير مسمى من أجل إيش أن ينفوا الصفات ويجعلوها ماذا مخلوقة. لحظة، المسمى اللي هو من هنا الله، فيقولك الاسم غير مسمى، وأن تعرف مسألة هي القسمة ثنائية، إما أن يكون الشيء مخلوق ولا أن يكون ماذا نعم أو غير مخلوق. فلما يقولك الاسم اللي هو الله تعالى ذات الله غير الاسم غير مسمى، هو يعني يراد من هذا القول التوصل إلى ماذا، إلى القول بإيش، بأن أسماءه وصفاته ماذا مخلوقة. ولهذا نجد مثلا الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد يعني غلظ على هؤلاء المعطلة في رده على بشر، فهذا قول المعتزلة. فجاء بعض المتسننة بعض السنة فقابلوا ذلك فقالوا الاسم عين مسمى، يعني الاسم عين مسمى، وليس الأمر كذلك، وإنما الأمر يحتاج إلى ماذا كما قال عندك إيش، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. فقد يطلق الاسم ويراد به المسمى، وقد يطلق الاسم ويراد به اللفظ الدال على اللفظ الدال على هذا المسمى. فلما نقول جاء زيد، فإذا المراد جاء من، اي نعم اللي هو مسمى، اي نعم. لكن لما اكتب على الجدار او على السبورة زيد، فالموجود ماذا، ذات زيد ولا موجود اي نعم، انما هو موجود ايش، اسمه اللي هو اللفظ الدال عليه. لما انطق اقول زيد، فكذلك الان انا عندما انطق انطق بماذا، أنطق باسمي، أليس كذلك؟ فالمقصود أن أن أن أن أن الاسم كما قال عندك هنا، الاسم لا يقال عنه أنه غير مسمى بإطلاق، ولا يقال أنه ماذا عين مسمى، نعم كما بين لك. لكن لاحظ عبارة المؤلف دقيقة، عبارة يعني جاءت وفق الدليل، أنك لك أن تقول الاسم للمسمى، لاحظ لا تقول غير ولا تقول إيش عين، لكن تقول الاسم مسمى، لأن هذا جاء به الدليل، ولا ما جاء به الدليل، جاء به الدليل، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فنقول العزيز اسم له، الحكيم، وهكذا. أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن لله، لاحظ قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن لما تقول الاسم المسمى هذه تحتاج إلى تفصيل ولا مجزوم بها؟ نعم مجزوم بها، لكن لما تأتي قضية الاسم عين ولا غير هذه تحتاج إلى تفصيل، لأنها فعلا قد يطلق الاسم ويراد به مسمى فعلا، وقد يراد به ايش لا، قد يراد يعني يطلق الاسم ويراد به مجرد اللفظ، نعم الدال عليه، يراد بالاسم اللفظ الدال على المسمى. هذا باختصار شديد في المسألة. وشيخ الإسلام ذكر عندك في الحاشية، قال عندك انظر الفتاوى السادسة، ليس كذلك؟ هذه قاعدة اسمها قاعدة في الاسم والمسمى، قاعدة في الاسم والمسمى، موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله، وبالقيم تحدث عنه في بدع الفوائد. وكما قلنا الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي يعني بسط الرد على بشر في هذه المسألة. طيب واضح الكلام في المسألة، إذن خلصنا الآن يعني والشارح استطرد في ذكر أمثلة من ماذا، من الألفاظ إيش المجملة. اتفضل. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومنافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من امتناع الذات إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدد، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. طيب، يقول هنا والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلام الرد إلى على هذه الطوائف. يعني هنا الآن لما يقول الله تعالى ما زال بصفاته قديما، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ما زال خالقا، ما زال فاعلا، لما نقول أنه ما زال بصفاته قديما كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، فلما نقول أنه ما زال خالقا ما زال فاعلا سبحانه وتعالى، في هذا رد على هذه الطوائف المذكورة اللي هم إيش عندك؟ أولا المعتزلة، الجهمية، ما نوافقه من الشيعة، قال والكرامية الشيخ ذكر هذا في المنهاج، هذه ثلاث طوائف أو أربع طوائف، قال وعلى ابن كلاب والأشعري. فالشارح ذكر كم طائف الآن؟ يعني مجموع خمس طوائف، وإذا أضفنا الكرامية صارت إيش طائفة؟ إيش المعتزلة والجهمية والشيعة وابن كلاب والأشعري، يعني هذه خمس، هو نضيف الكرامية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. هؤلاء ماذا يقولون؟ يعني هذه الطائف كلها تقول يعني خلاف ما جاء به الدليل. الدليل الله تعالى قال إن ربك فعال لما يريد، فالله تعالى ما زال إيش فاعلا، ما زال خالقا. أما هؤلاء فيقول لا، يقولون كان الفعل ممتنعا عليه سبحانه، فانتقل من الامتناع إلى ماذا؟ إلى الإمكان. لاحظ عندكم العبارة، يقولون أنه تعالى صار قادر على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادر عليه، وهذا يعبر عن إيش؟ أنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان إيش الذاتي، يعني كان الفعل ممتنعا عليه ثم صار ماذا؟ ثم صار ممكن. هذا يتفق عليه. لكن لاحظنا الآن لما جاء ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام الإلهي، لا، عند هذا إيش خالفوا هؤلاء، يعني خالفوا ماذا؟ ابن كلاب والأشعري خالف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الشيعة، فقال لا، الكلام صفة ماذا؟ صفة ذاتية. صفة إيش؟ ذاتية. يعني هذا كلام فاسد، الكلام ليس صفة ذاتية، وإنما صفة ماذا؟ ذاتية إيش؟ فعلية. نعم، ذاتية فعلية. نعم. فقال عندك هنا فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكن له بعد أن كان ممتنعا منه. هذا الأصل فاسد يتفق فيه هذه الطوائف الخمس أو الست. وأما الكلام عندهم، الكلام عند من؟ أي نعم، يعني ينتبه لهذا، لا يظن الكلام عند هؤلاء كلهم، لا، الكلام عند من؟ الأشاعرة والكلابية، أو إن شئت قل ابن كلاب والأشعري. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وهم يقول كلام شيء واحد لازم لذاته، يعني صفة ذاتية، ليست إيش؟ ليست صفة فعلية. فلاحظ هؤلاء كلهم يجمعهم أصل فاسد، وهم أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى في الأزل يمتنع منه الفعل بمشيئته وقدرته، وهذا كلام في غاية الفساد، معناه أنه إيش؟ إن الله تعالى كان معطلا عن الفعل إيش؟ حتى متى؟ حتى فعل، معطل عن الخلق حتى خلق. نعم. طيب، بعدها الآن جاء يعني الرد عليهم، قال عندك وأصل هذا الكلام من الجهمية. هذا النص الذي الآن قرأناه مأخوذ من المنهاج، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام، الجزء الأول صفحة 57 و100. فيقول الشارح فيما نقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليهم قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية. الشيخ أضاف هناك في المنهاج من الجهمية، من الجهم والعلاف، لأن الجهم والعلاف كلهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد. الجهم والعلاف، طبعا العلاف من رؤوس إيش؟ من رؤوس المعتزلة. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، يقول دوام الحوادث ممتنع، وهذا كلام فاسد. سيتبين لنا فيما بعد عندما تأتي مسألة التسلسل أن الذي دلت عليه الأدلة هو القول بدوام الحوادث، القول بدوام الحوادث باعتبار نوعها. هنا فأهل السنة يقررون أن الحوادث لا أول لها، الحوادث لا أول لها بأي اعتبار؟ باعتبار النوع وليس باعتبار إيش؟ الأفراد. فهنا الآن لما يقول إن دوام الحوادث ممتنع يقول لا، هذا كلام فاسد، بل دوام الحوادث ممكن. وأهل السنة يقررون أن الحوادث توصف بالدوام باعتبار نوعها، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار أفرادها وأحادها. وربما المسألة قد تكون فيها إشكال، لكن نوضح ذلك بمثال. فنحن نقول الآن عندنا نعيم الجنة، نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. قال عز وجل عن نعيم الجنة: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. فنعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد، هذا باعتبار النوع. لكن المؤمن إذا أكل شيئا من هذا الطير ولحم طير ما يشتهون، أفراد هذا النعيم تفنى ولا ما تفنى؟ تفنى. فلاحظ الآن إذا نظرت إليه باعتبار النوع فهو إيش؟ يفنى ولا ما يفنى؟ باعتبار النوع لا يفنى، باعتبار الأفراد يفنى. فهذا يبين لك أنه أحيانا يعني ما يثبت للمجموع، ما يثبت للمجموع ليس لما يثبت إيش؟ للأفراد. يعني مثلا كما يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه كان عمله ماذا؟ ديمة، ليس كذلك؟ يقول أحب الأعمال الله ومن قل، لما يقول كان عمله ديمة. لكن هو عليه الصلاة والسلام مثلا صلى صلاة الليل 11 ركعة، طيب هذا العمل انقطع ولا من قطع؟ انتهى ولا من انتهى؟ هنا فهنا لما قال كان جاء الحديث كان عمله ديمة أحب العمل، فهو هنا الدوام باعتبار ماذا؟ الأفراد والمجموع، المجموع المجموع. فهذه ينبغي أن تتضح لكم جيدا، وهو مسألة فعلا مهمة أن يفرق بين النوع وبين إيش؟ الأفراد، بين النوع والأفراد. فإذا ثبت ذلك عند أذن إيش؟ يعني يكون في هذا رد على الطائفتين، على المتفلسفة القائلة بقدم العالم، وعلى المتكلمة الذين قالوا أن تعالى معطل عن فعلي حتى فعل. وهذا لعله يأتي إن شاء الله يعني بعد قليل. فإنهم قالوا دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون حوادث مبدأ، هذا كلام فاسد. نعم، بل الحوادث باعتبار نوعها باعتبار جنسها لا أول لها. قال الامتناع حوادث لا أول لها، قال فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل، لاحظ شوف، لم يزل فاعلا متكلم مشيئتي. يعني أنا أعرف بعض الشباب وبعض الأخوة يعني يتثقلون هذا الكلام، لكن لاحظوا القضية أخواني، القضية مرتبطة. يعني هؤلاء لما المعتزلة عفوا الجهمية، وهذا الأصل عند الجهمية يعني تلوث به كثير متكلم، بل كثير من المسلمين، وهي قضية أنه لما قالوا بأن الحوادث لها أول وامتناع دوام الحوادث، هو هذه العبارة لا تنفك عن قضية إيش اللي سمعناها، أن الله تعالى معطل عن فعل حتى فعل. فلاحظ الآن ماذا يقول جهمية؟ يقولون وأنه يجب أن يكون حوادث مبدأ لامتناع حوادث الأول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلم مشيئته. فهم لما يقرروا لك أن الحوادث لها أول وامتناع دوام الحوادث، هذا يساوي ماذا؟ يساوي إيش؟ أن الله تعالى معطل عن الفعل حتى فعل، معطل عن الخلق حتى خلق. ونحن على السنة لما نقول أن الحوادث لا أول لها باعتبار نوعها، هذا يعني ماذا؟ أن الله تعالى إيش؟ ما زال فاعلا يفعل الشيء بعد الشيء سبحانه وتعالى. فثم قالوا بل يمتنع أن يكون قادر على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. ما معنى هذا الكلام؟ وضح شيخ الإسلام، قال عندهم فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل، يمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. طيب الآن يأتي الرد، قالوا هذا فاسد، كلامهم هذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. قد يقول قال إيش دخلنا في حدوث العالم؟ فنقول هنا هؤلاء القوم اللي هم أهل الكلام تأثرا بالجهمية والمعتزلة، هم ظنوا أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم، إثبات حدوث العالم وأن الله تعالى والصانع إلا بماذا؟ إلا بنفي الصفات الفعلية الاختيارية، وبالقول امتناع دوام الحوادث، امتناع أن يكون حوادث لا أول لها، واضح الآن؟ فهم الآن ظنوا أنه لا يمكن أن يثبت حدوث العالم إلا بماذا؟ إلا بأن ينفوا دوام الحوادث، لأنهم الآن يردون على من؟ يردون على الفلاسفة، والفلاسفة يقولون بإيش؟ بقدم العالم، يعني أن العالم قديم كقدم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم ظنوا أنه لا يمكن أن يردوا على مقالة الفلاسفة القائم قدم العالم حتى يقول بإيش؟ بأن الحوادث إيش؟ لها أول. يعني فطبعا كلامهم فاسد، ولهذا تجد أن الفلاسفة تسلطوا على إيش؟ على المتكلمين، قال أنتم الآن يا معشر المتكلمين تقولون أن العالم إيش؟ انتقل من إيش؟ من الامتناع الذاتي إلى ماذا؟ إلى الإمكان الذاتي. طيب، فيعني هذا الانتقال بلا سبب، انتقاله من الامتناع إلى إلى إلى إلى الإمكان بلا سبب، وهل يعقل شيء يكون بلا سبب؟ ما يعقل. وإن كان طبعا مقالة الفلاسفة حتى تكون مسألة واضحة، مقالة الفلاسفة هي لا شك أنها أبعد عن النقل والعقل، لأن الفلاسفة يقول لك أن العالم حدث بلا فاعل، وأيهما أعظم شناعة وأعظم مخالفة للعقل والنقل، أن يقال أن هذا العالم حدث بلا سبب، أو أن يقول هذا العالم حدث بلا فاعل؟ بلا فاعل، بلا فاعل. وهذا الذي عليه الفلاسفة، سواء فلاسفة اليونان أو من سلك سبيلهم من ابن سينا وأضرابه. الذي هم هنا الآن في الرد عليهم على المتكلم في هذا المقام، أن يقال للمتكلمين أنتم الآن قلتم من هذا العالم انتقل من الامتناع الذاتي إلى إيش؟ الإمكان الذاتي. طيب، هذا العالم لما خلق، خلق في وقت، أليس كذلك؟ طيب، هذا الوقت الآن كما قال عندك هنا، والإمكان ليس له وقت محدد، فإمكان خلق هذا العالم ليس له وقت محدد، فيمكن أن يخلق الله تعالى هذا العالم قبل هذا الوقت ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يخلقه قبل هذا، ويمكن يخلقه إيش؟ بعده. فالإمكان ليس له حد. فلما نقولهم هذا الكلام، هذا يعني إلزام لهم بماذا؟ بأن يقولوا بدوام الحوادث، بأن يقولوا ما زال الله تعالى فاعلا. أما إذا قالوا الله تعالى خلق العالم في هذا الوقت، نعم، ولا يمكن يخلق قبل ولا يمكن يخلق بعد، فهذا يعتبر إيش؟ يسمونه يعني هذا تحكم، أو يسمونه ترجيح بلا مرجح. فما من وقت يقدر فيه خلق العالم إلا ويمكن أن يخلق إيش؟ قبل ذلك أو بعده. وهذا يعني إلزام لهم بأن يقولوا بإيش؟ بدوام الحوادث باعتبار جنسها وأنواعها. الذي للأسف أن بعض الناس يظنون ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كلام الفلاسفة، هذا كلام يعني كلام ساقط، وبعضهم مما أنه يجهل كلام شيخ الإسلام أو لا يفهمه، أو أنه متحامل على شيخ الإسلام، متحامل على مذهب السلف. الفرق بين مذهب السنة أو ما قرره شيخ الإسلام بين مذهب الفلاسفة، يعني الفرق يعني كالفرق بين الثرى والثريا. فأهل السنة يفرقون كما قلنا، يفرقون بين النوع والأفراد، أما الفلاسفة لا يفرقون، فيقولك العالم هذا ملازم لله تعالى أزلا وأبدا. نحن نقول بدوام الحوادث بأي اعتبار؟ ما هو باعتبار أفرادها، وإنما باعتبار إيش؟ النوع. والأمر الثاني، نحن أهل السنة نثبت جميع الصفات لله سبحانه وتعالى، أما الفلاسفة فهم أبعد الناس عن إثبات الصفات، لا يثبتون لله تعالى لا صفة ولا اسما، فكيف يسوى أهل السنة المثبتة للصفات والكمال وجله بالفلاسفة الذين لا يثبتون لله تعالى لا اسما ولا صفة؟ بل تجد أن مذهب الفلاسفة أسوأ من مذهب إيش؟ الجهمية، الجهمية المحضة. هنا هذا يعني ما يمكن يقال في هذه العجالة. لاحظ أن قال وما من وقت يقدر، يعني ما من وقت يفترض فيه إيش؟ خلق هذا العالم، إلا وجائز إيش؟ أن يقع إيش؟ قبله. أما إذا قالوا لا، أنه لا بد أن يقع في هذا الوقت، فهذا يعتبر يسمى إيش؟ يعني هذا يعني ترجيح بلا مرجح. طيب، تفضل. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها، ويمتنع قدم نوعها، ولكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبهه. هذا من العبارات الأحداث كذا لعلها الأحداث لعلها على كل تأكد منها لأنها في المنهج تفضل أو ما أشبه هذا من العبارات أنا قبلها يا شيخ أو جنس الحوادث أو جنس الفعل ومعلوم أن تقرأ عبارة ومعلوم أن انقلاب حقيقة ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الإحداث لا ما الحدوث كذا عندكم ليش عندنا الأحداث لا ما هو أول شيء جنس الحدوث لا هذه سقط جنس الحدوث الحوادث أو جنس الفعل لا هي العبارة المثبتة في المنهج جزما ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث الأحداث قلنا هذه تحتاجنا بس نتأكد من المنهج أو ما شبه هذا من العبارات هذه غير موجود عجيب طيب وش اللي عندك الآن تقرأ معليش عفوا حتى ننبه الأخوان ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث إيه؟ أو ما أشبه إيه لا إذا معناه أن في سطر كامل حذف سطر كامل إيه نعم طيب بس نقرأ العبارة التي حصل فيها سقط سطر كامل ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث هذه قلنا نتأكد منها هل الأحداث الأحداث إيه نعم يعني طيب تقرأها مرة واحدة يا شيخ عبد الله ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح العقل وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل ممتنع ممكنا وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه طيب الكلام اللي سمعنا كما قلنا من قوله وأصل هذا الكلام من الجهمية إلى أن قال وهذا مبسوط في موضعه هذا كله مأخوذ من المنهج كما مر بنا الجزء الأول صفحة 57 و100 إلى صفحة 160 الجزء الأول صفحة 57 و100 إلى صفحة 60 و100 طيب هنا لما قرأ أخونا قالت الجهمية ومن وافقهم عبارة شيخ الإسلام يعني وهي التي تتفق مع الكلام اللي بعده قال المناظر قال المناظر عن الجهمية قال المناظر عن الجهمية ومما يبين أن هنا من يناظر عن الجهمية أنه قال الشيخ في الرد إيش فيقال لهم إيش هب أنكم تقولون ذلك يعني المسألة أنهم يعني احتمال كبير أنه إيش أنه ماذا يقولون به ولا ما يقولون به لا يقولون به لكن هذا شخص يناظر عنهم ويعني يسوغ إيش مذهبهم الذي همنا في في في في في الرد هنا لما قال شيخ لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية وهذا كلام فاسد وليس فاسدا فاسد لأن عرفنا أن جنس الحوادث لا أول لها فإن صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكن لأنه قالوا إيش بالانقلاب كما عبر شيخ قالوا بالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى إيش الإمكان الذاتي جرد وليس لهذا الإمكان وقت معين نعم هذا من الردود عليهم ما دام الله تعالى أوجد هذا العالم في وقت فهذا الوقت ليس له وقت معين قد يوجده قبل أو بعد نعم بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان دوام الإمكان إذا قال دوام الإمكان معناه قال بإيش يلزمهم ماذا يلزمهم القول بإيش بدوام جنس الحوادث بدوام جنس الحوادث وإلا يلزمهم إيش المحذور الآخر انقلاب الجنس من الامتناع الإمكان أنه يعني انتقل من الامتناع الذاتي لمكان الذاتي دون إيش دون مرجح ودون سبب نعم قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي لمكان الذاتي فإن ذات جنس الواحد حوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين هذا يعني كل تأكيد الكلام السابق فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله إلى أن قال عندكم هنا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل ممتنع ممكنا يعني معناه الآن هم الآن يقولون أن هذا العالم وجوده كان ممتنعا فصار إيش؟ صار ماذا؟ صار ممكنا. فأيهما أبلغ في الامتناع، أن ينتقل من الممتنع الممكن، أو ينتقل إنه من كون حادث ويكون ممكنا؟ الأول. فلاحظ الشيخ استخدم مثل ما يقولون قلب الدليل، استخدم ماذا؟ قلب الدليل عليهم. قال عندك هنا، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب، أي الانقلاب؟ الانقلاب ماذا إلى ماذا؟ الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أن لم يزل الممتنع ممكنا. نعم. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكن. نحن الآن نقول لم يزل الحادث ممكنا، لكن على ماذا بمعنى إيش؟ أنه انتقل من الامتناع إلى الإمكان، وهذا أبلغ إيش؟ في ماذا؟ أبلغ في النفي. طيب، لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في درس قادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.